أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا هو العزيز الحكيم. من فأنى تصرفون ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ثم إلى رجعكم